الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، درسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان تأملات مع قدوم رمضان، في حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جلده صلى الله عليه وسلم، فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، لو كنت آذنتنا ففرشنا لك عليه شيئا يقيق منه، أي يحميك منه حتى لا يعلم الحصير في جسدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا والدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يصف النبي صلى الله عليه وسلم حاله مع الدنيا كمثل راكب مهاجر أو خرج من بيته إلى بلد آخر، فأراد أن يستظل تحت ظل شجرة. هل حال هذا الرجل أنه إن أراد أن يستظل تحت ظل الشجرة بعضا من الوقت حتى يصل إلى البلد التي أراد السفر إليها أو المكان الذي أراد الرحيل إليه، هل يعقل أنه في هذا المكان تحت ظل تلك الشجرة أن يبني ويشيد ويؤسس ويعمر ويظل موجودا في هذا المكان، أم أنها دقائق معدودات أو ساعات ثم يتركها ويرحل؟ هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الدنيا، أن الدنيا ليست دار بقاء، إنما هي دار انتقال، أو بمعنى أدق هي دار للزرع وفي الآخرة هي دار الحصاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن حاله مع الدنيا كحال راكب مسافر استظل تحت شجرة ثم صارع راحلا عنها تاركا لها. وأنت ستترك الدنيا وترحل عنها وتتركها، فهي ليست بوطن وليست بمستقر، فكيف نؤثرها على ما عند الله؟ كيف نختار هذه الفانية على ما عند الله من الدار الباقية، وهو الدار الباقية الآخرة، الدار الدائمة الأبدية التي ليس فيها موت، ليس فيها مرض، ليس فيها أي شيء من هذه الحياة الدنيا. فالعاقل يفكر في الباقية ولا يفكر في الفانية. فالحياة الدنيا مرحلة قصيرة مقارنة بمرحلتي البرزخ والحياة الآخرة، أقصد بالبرزخ يعني القبر، فعمرك في القبر أطول من عمرك في الدنيا، أنت ستكون موجودا في القبر مدة أكبر من المدة التي أنت وجدت فيها في الدنيا. يعني كبيرك مثلا كم سنة في الدنيا؟ 80 سنة، 100 سنة، لكن في القبر على قيام الساعة إلى ما شاء الله، وفي الآخرة أبد الآبدين. يبقى الإنسان العاقل لا يفكر في مكان يكون فيه عدد من السنين ثم يتركه ويرحل، ولكن يفكر في المكان الذي سيكون فيه باقيا. فالمقصود الحياة الدنيا مرحلة قصيرة مقارنة بمرحلتي البرزخ والحياة الآخرة. تستهل الدنيا، بنبدأها بإيه؟ ببكائنا عند الميلاد. يعني أول شيء ليك في علاقتك بالدنيا إيه؟ بكاء، وتختم ببكاء آخر، ولكن بكاء علينا عند الممات. نستقبل الحياة عند الميلاد بالبكاء، ونخرج من الحياة عند الممات بالبكاء. قوامها هذه الحياة المكابدة. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وسنة هذه الحياة هي الابتلاء، الاختبار، الامتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومع ذلك فنحن غارقون في وديان هذه الدنيا وفي شعابها، نعب منها عبا قلما نستفيق من غفلتنا. شغلتنا أموالنا وأهلنا على أن نقف ونتدبر ونتساءل ما الذي أراده الله منا. وتمر الأيام والليالي وهما رأس مالنا، الأيام والليالي هي رأس مالك، فكلما ذهب يومك فقد ذهب بعضك، وإذا ذهب البعض يوشك أن يذهب الكل، ما أنت إلا أيام وساعات، فكلما مرت ساعة انتقص من عمرك هذه الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم كما حدثنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فما أحوجنا أن نتوقف ونتأمل ونحاول أن نصحح مسارنا، فنسلك سبيل الله المستقيم، ونغتنم ما أمرنا باغتنامه من هذه الحياة الدنيا. لذلك عنوان درسنا في هذا اليوم إن شاء الله تأملات مع قدوم رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فالعاقل هو الذي يستغل هذه الأمور الخمسة قبل أن تأتيه الأخرى من هذه الخمسة. وقدوم رمضان مرة واحدة في كل عام بنفحاته الإيمانية والإقبال على طاعة الله رب البرية، صوما وقياما وصدقة وقراءة قرآن وغير ذلك من أعمال البر الذي يحبه المؤمنون الصادقون ويجدون فيه حلاوة الإيمان ولذة الطاعات، تقبل القلوب ويكثر الخير ويقل الشر ويتسابق فيه الصادقون على فعل الطاعات. فعند قدوم رمضان تكون فرصة للمؤمنين الذين يريدون أن يتقربوا لله رب العالمين بأنواع الطاعات المختلفة من صيام وقيام وتلاوة قرآن وصلة أرحام وإطعام الطعام وغير ذلك من أفعال البر التي يرضاها ربنا تبارك وتعالى الملك الديان وسنها لنا حبيبه النبي محمد العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا حال المؤمنين الذين يريدون التقرب لرب العالمين، فيخرج فيه العبد من مألوفاته طوال العام من مأكل ومشرب وشهوة. فأجدر بنا أيضا أن نخرج عن مألوف تفكيرنا. أنت كنت معتاد طوال العام أنك حينما تستيقظ من نومك في الصباح أن تتناول وجبة الإفطار، وعندما تعود من عملك أن تتناول وجبة الغداء، ثم عند نومك تتناول وجبة العشاء. عندك عادات يومية من مطعومات ومشروبات وغيرها من عادات روتينية تفعلها في يومك منذ استيقاظك من نومك إلى أن تنام مرة أخرى في نهاية اليوم، لكنك تنازلت عن تلك العادات وتلك المألوفات حتى تنازلت عن الشهوات في نهار رمضان من أجل إرضاء رب الأرض والسماوات. فإذا كنا نتنازل عن تلك العادات ونغيرها، فلماذا لا نتنازل عن بعض العادات التي تقربنا من النيران وتبعدنا عن الجنان بمعصية الرحمن؟ فأصدر بنا أيضا أن نخرج عن مألوف تفكيرنا وننظر بتدبر وتأمل لماهية الحياة والإنسان، حقيقة الحياة وحقيقة الإنسان. احنا قلنا عنوان درسنا ايه؟ تأملات مع قدوم رمضان. فتعالوا أحبتي في الله لنرى التأمل الأول، الزمن. نحن نعلم علم اليقين أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لن يخلد، ولا ممكن إنسان يفضل خالد في الدنيا؟ نعلم علم اليقين، مؤمن وكافر الكل يعلم يقينا أنه لن يكون أحد خالد في هذه الدنيا. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، فالكل سيذوق الموت، إذن لا خلود. وقال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان. فالله تعالى خلق الإنسان من تراب ومصيره إلى تراب، والساعات التي تمر بنا في هذه الحياة الدنيا كأنها لحظات، بل هي لحظات، لحظة تتلوها لحظة، وهكذا إلى أن يصل الإنسان إلى آخر نهايته. وهذا أمر يشعر به كل واحد منا أنه في النهاية ليس إلى خلود، إنما إلى ممات. لقد مضى على رمضان العام الماضي 11 شهرا، صح؟ كلها مضت، كلها رحلت، وكأنها 11 ساعة، صح ولا لا؟ وكأننا بالأمس القريب كنا نصلي التراويح قبل أن يأتينا رمضان هذا العام، فما أن يبدأ الشيء حتى ينتهي صراعا. فقس ذلك على أعمارنا، شوف كم يوم أول ما بيدخل عليك رمضان، يدوب بتصلي أول يوم رمضان وتصوم، تفاجأ تلاقي إيه ده؟ ده احنا بقينا نص رمضان، ده احنا بقينا 20 رمضان، رمضان جري بسرعة ازاي؟ صح؟ قس على ذلك أعمارنا، فما بقي من عمرنا سوف يزول بهذه السرعة أيضا، وإن بدا لنا أنه سيطول بنا إلا أنه سريعا ما ينتهي، اليوم أو غدا لا ندري. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بحسن الخاتمة، وصلى اللهم على نبيك محمد الذي أراد أن يعلم أصحابه في آخر حياته أن جميع من على ظهر الأرض من خلق الله سوف يفنى في غضون 100 عام. النبي صلى الله عليه وسلم عند موته قال للصحابة: كل اللي انتوا شايفينه من أحياء على كوكب الأرض دول هيتغيروا بعد 100 سنة، وبالفعل لم تنتهي 100 سنة حتى تغير ايه؟ البشر، وهي فترة قصيرة. ما تقولش دي 100 سنة دي كتير، لا، هذه فترة قصيرة بمقياس الزمن. ويخلق الله تبارك وتعالى خلقا جديدا ويتبدل وجه الأرض تماما، فما على الأرض، يعني اللي انت شايفه النهاردة على الأرض بعد 100 سنة ولا واحد من اللي على الأرض دي بعد 100 سنة تلاقيه موجود. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فبالنسبة للتأمل الأول لنا مع قدوم شهر رمضان، لابد أن نتأمل الزمن ونعلم حقيقة الزمن، أن الزمن يمر منا سريعا، وبمرور الزمن تمر أعمارنا، وإذا ما مرت أعمارنا فإننا نقترب من قبورنا، وإذا ما اقتربنا من قبورنا فإننا نقترب من مرحلة الآخرة وساعتها، إما محسن وإما مسيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المحسنين. يبقى التأمل الأول في مسألة الزمن، علينا أن نستغل هذا الزمن في طاعة الله، وإلا لو لم نستغله في طاعة الله لكان علينا حسرة. التأمل الثاني: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتركبن حالا بعد حال، ومنزلا بعد منزل، وأمرا بعد أمر. قال سعيد بن جبير: لتكونن في الآخرة بعد الأولى، ولتصيرن أغنياء بعد الفقر، وفقراء بعد الغنى. يبقى إذن الإنسان بيتبدل حاله من حال إلى حال. لتركبن طبقا عن طبق. وقال عطاء: يعني شدة بعد شدة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: لتركبن طبقا عن طبق، قال: حالا بعد حال. قال: هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني نبيكم هو الذي قال هذا، الذي فسر هذه الآية هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والجمهور على أن الآية عامة في المسلم وفي الكافر، ممكن تكون في يوم مطيع وممكن تكون في يوم عاصي، ممكن تكون في يوم غني وممكن تكون في يوم فقير، ممكن تكون في يوم عالم وتاني يوم ممكن تصاب بالجنان فتصبح جاهل، ممكن لتركبن طبقا عن طبق، يوم في صحة يوم في مرض، يوم في غنى يوم في فقر. وتغيير الأحوال هذا يشمل تغيير أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وأحوال القلوب، يعني كل شيء في حال من بعد حال. الأول أحوال الزمان تنتقل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يبقى زمن بيجي عليك بعدين بتموت وبيجي لغيرك، فيوم فيه السرور وابتسامة ويوم فيه نكد وحزن وسآمة. واليوم اللي كان عليك فيه ابتسامة رحل لغيرك فأصبح فيه ابتسامة لغيرك، والذي كان فيه نكد وحزن على غيرك عاد إليك فأصبحت أنت فيه. لتركبن طبقا عن طبق. فمن المسألة الأولى أو الحال الأول الزمان، أن الزمان متنقل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم فيه السرور وانبساط النفس ويوم آخر يكون بالعكس، والإنسان يشعر بهذا من غير أن يكون هناك سبب معلوم، من غير سبب. ممكن أحيانا تلاقي إنسان فجأة كده يشعر بسعادة، فجأة يشعر بحزن من غير أي سبب. يقول الشاعر: ويوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم النصر. الثاني في التغير الأمكنة، احنا تكلمنا عن الأزمنة، الأمكنة: ننزل اليوم منزلا وغدا ننزل منزلا آخر حتى يأتي يوم ننزل فيه القبور. وكلها منازل مؤقتة ومرحلة تتلوها مرحلة. لذا لما سمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. انت عارف يعني ايه زرتم المقابر؟ يعني ايه زرتم المقابر؟ مش معناها انك انت رحت للأموات اللي في المقابر فزرتهم ورجعت، لا، معنى زرتم المقابر يعني دخلتم المقابر، يعني انت تموت وتدخل القبر. ايه ده؟ طب ربنا سماها زيارة ليه؟ اصل اللي بيروح يزور واحد ما بيقعدش عنده على طول، ده بيقعد وقته وبعد كده بيخرج ويمشي، وانت مش هتقعد على طول في القبر، دي زيارة فترة وبعدين تخرج علشان تروح فين؟ للآخرة، جنة أو نار، نسأل الله الجنة. لما سمع أعرابي رجلا يقرأ قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال الأعرابي: والله ما الزائر بمقيم. ما دام زائر يبقى مش هيقيم فيها، يبقى اكيد هيجي له وقت يخرج، ولما يخرج يبقى هيخرج لحساب، يبقى لازم يعمل ويستعد ليوم الحساب. فعرف الرجل بفطرته ان وراء هذه القبور شيئا اخر يكون المصير اليه، وهي جنة او نار. ولذلك من الخطأ الفادح انك تلاقي في الجرائد تيجي تقرأ خبر يقول لك ايه: انتقل فلان الفلاني الى مثواه الاخير. غلط الكلمة دي، كبير، غلط كبير. هو لما انتقل للقبر، القبر مش هو مثواه الاخير، لانه لسه بعد القبر في مرحلة تانية، فمش هو ده المثوى الاخير. اوعى تقول على القبر المثوى الاخير، انما القبر ايه؟ زيارة، وهتخرج منه للمثوى الاخير بقى. لتركبن طبقا عن طبق، كلمنا عن طبق الزمن، كلمنا عن طبق المكان. الطبق الثالث الأبدان، البدن. يركب الإنسان فيها طبقا عن طبق، فأول أطباقه كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا ثم مولودا ثم رضيعا ثم فطيما ثم صحيحا أو مريضا ثم غنيا أو فقيرا ثم معافا أو مبتلى إلى جميع أحوال الإنسان المختلفة عليه إلى أن يموت ثم يبعث. وقد جمع الله تعالى هذه الأطباق في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون لتركبن طبقا عن طبق. شفت البدن بيحصل له إيه؟ فالإنسان من شدة إلى شدة، ومن ابتلاء إلى ابتلاء، ومن تكليف إلى تكليف. فإذا أدرك 7 سنين يؤمر بالصلاة ويضرب عليها لعشر، فإذا بلغ جرى عليه قلم التكليف وثبت له جميع أحكام الرجل أو أحكام المرأة، ثم يؤخذ في بلوغ أشده حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قال الزهري رحمه الله: الأشد هو من وقع بلوغ الإنسان مبلغ الرجال إلى 40 سنة. وقال الزجاج: الأشد هو من نحو 17 سنة إلى نحو 40 سنة، وما بعد التمام إلا النقصان. ما فيش شيء يكون في تمامه إلا وتلاقيه يبدأ يخش في مراحل، يدخل في مراحل النقصان. فبعد 40 اللي هي سن التمام والكمال، وعند هذا السن تبعث الأنبياء لأنه سن الرجولة وسن الاكتمال، اكتمال العقل واكتمال البدن واكتمال النفس واكتمال الشخصية. خلاص اكتمل، يبقى يبدأ ايه؟ يبدأ في مرحلة النقصان وفي مرحلة ضعف القوة، لكن بالتدريج كما بدأ من مرحلة الضعف إلى القوة بالتدريج، يخرج من مرحلة القوة إلى الضعف بالتدريج، كما أخذ في زيادتها يأخذ في نقصانها. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. مراحل اهي. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فسبحان الله، فقوة الإنسان بين ضعفين وحياته بين موتين، ثم يأخذ في الكهولة إلى 60 من عمره. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. أقلهم اللي بيعد بقى ويوصل 80. فإذا ما بلغت هذا العمر فلا عذر لك على معصية الله وعدم طاعته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. مالكش عذر بقى خلاص. ثم يأخذ الإنسان في الشيخوخة، فإذا انحطت قواه فهو هرم، فإذا تغيرت أحواله وظهر نقصه فقد رد إلى أرذل العمر، فالموت أقرب إليه من اليد إلى الفم. الموت، شوف يدك قريبة من فمك قد إيه؟ الموت أقرب إليك من يدك إلى فمك. قال الله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ما عندكوش عقول تفكروا بها؟ وقد شبه بعض العلماء حال البدن بحال القمر في السماء، يبدو هلالا ضعيفا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا ثم يعود ينقص شيئا فشيئا حتى يضمحل ويتلاشى من السماء. كذلك الإنسان لتركبن طبقا عن طبق. الطبق الذي بعد ذلك أو الحال التي بعد ذلك هي حال القلوب. أحوال القلوب هي النعمة وهي النقمة. كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. والقلب سمي قلب لتقلبه، لأنه يتقلب من حال الرضا لحال السخط، من حال الإيمان لحال الكفر والنفاق، من حال السعادة إلى حال الكآبة والحزن، يتقلب. فالقلب سمي قلبا لكثرة تقلبه، كريشة في الهواء تقلبها الريح كيف تشاء. لذلك سمي القلب قلبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى فيقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ليه؟ لأن القلب ممكن يتقلب فيتقلب على معصية الله مش على دين الله، ممكن يتقلب على الكفر بالله. فالقلوب لها أحوال متغيرة، تارة يتعلق القلب بالدنيا، وتارة يتعلق بشيء من الدنيا، وتارة يتعلق بالمال ويكون المال أكبر همه. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب فعنه الناس قد ذهب. رأيت الناس، خلي بالك، شفت القلوب بتعمل ايه؟ هكذا حال الناس. يتجه قلب الإنسان إلى الحياة الدنيا بكاملها، أو إلى شيء منها، أو إلى المال، بل وتارة أخرى يتعلق القلب بالنساء وتكون النساء أكبر همه، وتارة يتعلق القلب بالدور وبالقصور، وتارة بالسيارة وبالعمارة، وهكذا. فالقلب يتقلب من حال إلى حال. فتارة يكون القلب مع الله عز وجل، يتعلق قلبه بربه سبحانه ويرى أن الدنيا كلها وسيلة إلى عبادة الله وإلى طاعته، فيستخدم الدنيا ولا تستخدمه الدنيا، لأنها خلقت له وليس هو الذي خلق لها. أما أصحاب الدنيا فهم الذين يخدمونها ويعيشون ويسعون في تحصيلها ويتعبون في تحصيلها. أما أصحاب الآخرة فقد استخدموا الدنيا ولا يأخذونها إلا عن طريق رضا الله تعالى، ولا يصرفونها إلا في طاعة الله ورضا الله عز وجل. وأحوال القلوب وأطباقها، لتركبن طبقا عن طبق، أحوال القلوب وأطباقها هي أعظم الأحوال الأربعة، أعظم من حال البدن، وأعظم من حال الزمان، وأعظم من حال المكان. حال القلب هو أعظم، لأن القلب هو الذي يحركك في الزمان وفي المكان، وهو الذي يحرك البدن. فهي أعظم أحوال الإنسان الأربعة. ولهذا يجب علينا أن نراجع قلوبنا كل ساعة، بل كل لحظة. إن صرفت أيها القلب وأين ذهبت، لابد أن تسأل قلبك هذا الكلام كل يوم وكل لحظة وكل ساعة. أين ذهبت أيها القلب؟ أين صرفت أيها القلب؟ ولماذا تنصرف عن طاعة الرب؟ ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وغلب على كثير من الناس الشيطان فسيطر عليهم، حتى إنه ليصرف الإنسان عن صلاته إلى أمور لا يرضاها الله، بل ولا يرضاها الإنسان نفسه، حتى بعد المعصية يتعجب الإنسان ويقول كيف صنعت هذا؟ أين كان عقلي؟ حتى إنه ليصرف الإنسان عن صلاته التي هي رأس ماله بعد الشهادتين، فتجده إذا دخل في صلاته ذهب قلبه يمينا وشمالا، لكن قلبه موجود، لكن جسده موجود في المسجد، لكن أين قلبه؟ خارج المسجد وخارج الصلاة قلبه ليس معه. من الذي صرف قلبه؟ الشيطان. حتى يخرج الإنسان من صلاته ولم يعقل منها شيء، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها. تخيل، دخلت الصلاة، صليت الصلاة كاملة، خرجت من الصلاة ما تكتب لكش غير ثواب عشر الصلاة. مش بس كده، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. كل ده بيرجع لإيه؟ لحضور القلب. قد إيه قلبك حاضر في الصلاة، وقد إيه قلبك منشغل بالدنيا وإنت في الصلاة. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، بقدر ما عقلت وفهمت واستحضرت قلبك في صلاتك بقدر ما تحصل من الحسنات والأجر والثواب. التأمل الثالث: القبر. فإذا ما بلغ الإنسان أجله الذي قدر له واستوفاه، جاءته رسل ربه عز وجل فينقلونه من دار الفناء الدنيا إلى دار البقاء الآخرة، فيجلس منه مد البصر. عارف يعني مد البصر؟ يعني شوف نظرك يجيب لحد فين. لو ما فيش مساكن ولا أي أشياء تحول بينك وبين أن تنظر إلى مسافة بعيدة، أبعد مسافة نظرك يجيبها الملائكة تكون جالسة منك عند الموت على آخر بصرك، فيجلسون منه مد البصر. ثم دنا منه الملك الموكل بقبض الأرواح، اللي هو مين؟ ملك الموت. واسمه ملك الموت، ولا اسمه عزازيل ولا عزرائيل ولا اسمه عبد الرحمن ولا الأسامي اللي انتوا بتسموها دي، كلها أسامي غير صحيح. الوارد عنه في القرآن والسنة أن اسمه ملك الموت. فيقترب منك ملك الموت الموكل بقبض الروح، فإن كانت روحا طيبة قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة. فإذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ولم يبقى معه منهم أحد، وسمع قرع نعالهم، يأتيه الملكان يسألانه ويبشران، ويفسح له في قبره مد بصره، ويكون قبره روضة من رياض الجنة. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. وأما إن كانت روحه خبيثة شريرة قال لها الملك الموكل بقبض الأرواح: اخرجي أيتها النفس الخبيثة. ويسأله المكان في قبره فيتلجلج ويقول حينما يسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري. ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يصير قبره حفرة من حفر النيران. يبقى لابد علينا من أن نتأمل هذا الأمر حينما يأتينا رمضان. فماذا سنستفيد من رمضان لنستعد لدخول القبر؟ التأمل الرابع: البرزخ. المؤمن في البرزخ على حسب أعماله، اللي هو حلقة الوصل ما بين الدنيا والآخرة عند القبر، فيعذب الفاجر فيه على حسب أعماله، ويختص كل عضو بعذاب يليق بجناية ذلك العضو، فتقرض شفاه المغتابين الذين يمزقون لحوم الناس ويقطعون في أعراضهم تقرض شفاههم بمقاريد من نار. زي ما كان بيقرض في لحوم الناس ويبرد في لحوم الناس بلسانه، في القبر تأتيه مقاريد من الايه؟ من نار، فتقرض بها شفاهه. وتسجر بطون أكلت أموال اليتامى بالنار، ويلقم أكلة الربا الحجارة، ويسبحون في أنهار الدم كما سبحوا في الكسب الخبيث الحرام في الدنيا. وترد رؤوس، ترد يعني تدق، تحطم، تكسر رؤوس النائمين عن الصلاة المكتوبة بالحجر الضخم العظيم. ويشدخ صدق، يعني يقطع خد وصدق وفم الكذاب بكلاليب الحديد. شفت كلوب الحديد اللي عند الجزار اللي بيحمل عليه الذبيحة، توضع في فم الكذاب فتقطع ايه؟ أصداقهم في البرزخ، لأنه كذب بفمه، فتقطع أصداقه بكلاليب الحديد. وتعلق النساء الزواني بثديهن، تعلق المرأة من ثديها. ويحبس الزناه والزواني في التنور المحمي عليه، في الفرن الذي أشعلت فيه النار، وتأتيهم النار من أسفل منهم، لأنهم وجدوا اللذة في الحرام من أسفل، فيعذبون بمحل المعصية منهم هؤلاء الأسافل. والجزاء من جنس العمل. كان هذا التأمل في البرزخ. فإذا قدم رمضان نستغل ما في رمضان من طاعات وقربات لله رب الأرض والسموات، حتى إذا ما تأملنا هذه التأملات ننجو منها ولا نقع فيها بإذن رب الأرض والسموات. التأمل الخامس الحساب. خلي بالك لا تركبن طبقا عن طبق، وانا جبت لك الاطباق اللي انت بتمر عليها من ساعة نزولك من بطن امك الى ساعة دخولك في قبرك الى الاخرة. فالتأمل الخامس الحساب. عندما يأذن الله تعالى بانقضاء اهل العالم وتفنى الدنيا وتطوى الدنيا، فيخرج الناس من قبورهم، ويأمر الله تعالى الملك إسرافيل فينفخ نفخة البعث، وهي النفخة الثالثة بعد نفختي الموت ونفخة الفزع، فتنشق الأرض عن الناس، فإذا هم قيام ينظرون. يقول المؤمن: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لأنه كان عايش على الكلمة دي طول عمره. ويقول الفاجر: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. قالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ويساقون إلى المحشر حفاة عراة غرلة، غرلة يعني بلا ختان، يعني الجلد التي قطعت منهم في الختان تعود مرة أخرى، كما بدأنا أول خلق نعيده. ويساقون إلى المحشر. عارف يعني محشر؟ عندما تدخل يدك في شيء ضيق تقول لإيدك إيه؟ حشرت. فانظر إلى الزحام الشديد وأن الناس محشورون، مش بس الناس، ومعهم الملائكة ومعهم الجن ومعهم الوحوش، وإذا الوحوش حشرت. ويساقون إلى المحشر حفاة عراة غرلة مع كل نفس سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وتنصب الموازين وتشهد الجوارح على أصحابها بما اكتسبوا في الدنيا، العين اللي نظرت للحرام، والإيد اللي فعلت الحرام، والرجل التي سعت في الحرام، واللسان الذي كذب وتكلم بالحرام. وتوفى كل نفس بما كسبت، يقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وينصب الصراط على شفير جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، ولا يجوزه ولا يمر عليه إلا مؤمن. ويتساقط الكفار والمنافقون والفاسقون من فوق الصراط، يقول الله رب الأرض والسماوات: وإن منكم إلا واردها، يعني كلكم ستمرون عليها، على النار. كيف؟ لما تمرون على الصراط، والصراط جسر منصوب على متن جهنم، فعندما تمر على الصراط تكون النار تحت، فالكل سيمر من على النار، مؤمن وغير مؤمن. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فأنت من الورود على يقين، ما فيهاش كلام وما فيهاش مفر، هتعدي على النار، هتعدي، هتمر هتمر. ومن النجاة، خلي بالك، على خطر. تضمن انك تنجو؟ ما تضمنش، لكن تضمن انك تمر من عليها؟ تضمن، يعني ضامن المرور لكن مش ضامن النجاة. وخلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوصف الصراط يقول: ضحض مزلة، أو ضحض مزلة، يعني إيه؟ يعني بالبلدي كده الصراط بيزحلق. عارف يعني إيه بيزحلق؟ يعني اللي ما هوش ثابت على إيمانه ولا ثابت على عبادته، أما يجي مر عليه هيتزحلق ويقع. وبعدما يجتاز المؤمنون الصراط، اوعى تفكر انهم خلاص كده هيدخلوا الجنة، لا لسه، يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. بعد ما عدى الصراط خلاص هيوصل الجنة، يحبس، ما يدخلش الجنة، في قنطرة اسمها قنطرة الخصوم بين الجنة والنار. نجوا تدخل الجنة، لم تنجو ترجع النار بعد ما عديت عليها. فتقتص مظالم الناس بعضهم من بعض في الحياة الدنيا. أنا نفسي تفهم المشهد ده صح. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه في صحيح مسلم، حينما كان يوما جالسا مع أصحابه فقال: أتدرون من المفلس؟ عارفين الحديث ده؟ سمعتوه، لكن أنا واثق 100% إن أنتم ما تعرفوش الحديث ده على حقيقته. هقول لك الحديث وشوف هو فعلا زي ما أنت كنت عارفه ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: أتدرون من المفلس؟ عارفين مين اللي مفلس؟ مين اللي مش غني؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، اللي لا معاه مال ولا معاه أرض ولا بيوت، ما معوش أملاك، هو ده المفلس. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر والدين، وفي رواية: وأمر بمعروف ونهي عن منكر. يعني الرجل ده إيه؟ جاي بعبادته، فيأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، يعني عنده سوء خلق، انسان مش مؤدب، انسان مش متربي، انسان ما عندوش اخلاق كويسه، فياتي يوم القيامه وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار. ده نص الحديث، بس الحديث لما انا اشرحه لك هتصدم لما تعرف حقيقة الحديث ده بيتكلم عن ايه. ان الناس في ارض المحشر واقفين في العرق الغزير الشديد، كل على قدر عمله، كل انسان يغرق في عرقه على قدر عمله. فواحد على حسب اعماله تلاقي العاره وصل لفين؟ لكعبيه. واحد تاني خلي بالك، وممكن يكون هو واقف وجنبيه واحد تاني واقف لازق فيه ملامس ليه، بس دوت عرقه عند رجليه والتاني عرقه عند ايه؟ منهم من يلجمه العرق الجاما. عارف يعني ايه يلجمه؟ شفت الفرس، شفت الدبه، شفت الحمار اعزكم الله، بيبقى محطوط في فمه ايه؟ لجام. فالعرق يوصل لفمه يعمل له لجام، ما يقدرش يفتح فمه عشان يتكلم للملك الديان يقول له ارحمني يا رب. شفت حال الناس؟ ومنهم من يبلغ العرق حقويه، ومنهم من يبلغ منكبيه ووسطه، كل على قدر عمله، والشمس تقترب من الرؤوس على قدر ايه؟ ميل. الميل قد ايه؟ طول صباعك. هل هو ميل تقاس به مسافة الارض؟ ميل كيلومترات يعني؟ ولا ميل اللي هو ميل المكحلة اللي هو طول الصباع اللي قد اللي المرأة بتكتحل به؟ الله اعلم. ورغم ده كله وانت واقف قدامك ومعاك القرين اللي كان دايما بيوزك على فعل الشر، قال قرينه ربنا ما اطغيته، انا ماليش دعوه، مش انا اللي وديته في السم، انا بريء. خلي بالك، ويجي شيطانك اللي كان بيوسوس لك، وتيجي نفسك الاماره بالسوء، وتلاقي الملائكه حواليك، وتلاقي الجن، وتلاقي الشياطين، وتلاقي الوحوش، وتلاقي الاسود، وتلاقي كل ده محشور انت في وسطيهم. خلي بالك، والملائكه محوطه الناس دي كلها، والارض مستويه، لا في حفره تختبئ فيها ولا في جبل تختبئ وراه، الكل ظاهر وبرزوا لله، الكل بارز وظاهر. وبعدين تظلم الدنيا كلها، اذا الكواكب انتثرت، اذا البحار فجرت، اذا القبور بعثرت، كل اللي انت بتقراه ده في القران، كل ده انفجرت الكواكب والنجوم والشموس، الكل انطفى، بقيت في ظلام. ده الكلام ده انت فين؟ واقف في ارض المحشر، بس مش هي الارض اللي احنا عايشين عليها دلوقت. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وبعدين هناك انت شايف الجنه بعينيك اهي، عايز تعدي تروح الجنه، بس مش تقدر تعدي من ارض المحشر وتوصل للجنه غير لما تمر على مين؟ على الصراط اللي هو ادق من الشعر واحد من السيف. طب ده عايز واحد بقى بيلعب باليه عشان يعرف يمشي عليه؟ لا، ده عايز واحد مؤمن تقي. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. جيت بقى عشان عايز تعدي للجنة، الدنيا ظلام مفيش نور، تعمل ايه؟ خايف تخط خطوة لانك ما انت شايف الصراط، فتخاف تخط خطوة، بدل ما تدوس على الصراط برجليك تقوم واقع في النار من تحت، فتقف. واذا اظلم عليهم قام، تفضل واقف. امال مين اللي هيعدي؟ اللي ربنا جعل له نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. جابوا النور ده منين؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور جايبينه منين؟ من الدنيا، هي دي الدنيا. شفت احنا جايين الدنيا ليه؟ عشان ناخد منها للاخره، ناخد منها اعمال صالحه تنفعنا في الاخره. ومن الناس من يضيء جسده، جسمه كله ينور فيشوف الصراط فيمشي. وفي ناس يضيء ابهام قدمه، صباعه بس اللي ينور، فأول ما يضيء يمشي، وأول ما يطفئ يقف، خايف يخطي خطوة يقع في النار يموت. وفي ناس أول ما يحط رجله على الصراط، الصراط يشق نصين فيقع شقاه في النار. وفي ناس ماشي على الصراط، وهو ماشي خلي بالك، وانت واقف على الصراط لسه هتبدأ تخطي، فجأة لقيت حاجة عدت من جنبك زي البرق. ايه ده؟ ده أبو بكر الصديق عدى، ما لحقتش تشوفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الناس حالهم على الصراط، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، شوف سرعة الخيل، ومنهم من يمر ماشيا، ومنهم من يمر حبوا، منهم من ينزلق، يعني هو ماشي فرجله اتزحلقت فيقع بس يمسك بايديه، بس ايديه اتفتحت مصراتها حد من السيف، يقول مش مشكله احسن ما اقع في جهنم، فيطلع يمشي خطوه ويقع خطوه، يمشي خطوه ويقع خطوه. شفت حال الناس؟ ومنهم من يسير على الصراط فيفاجأ بقى بالاعمال. لو كان موحد لله صافي، يعني ايه بقى موحد لله؟ يعني لا يعبد الا الله، يعني لا يدعو الا الله، مش بيدعو الاموات، مش بيدعو اصحاب القبور ولا الاضرحه، ده بيدعو مين؟ الله. لان ربنا سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني، بس يبقى ما تدعوش غير الله. واذا سالك عبادي عني فاني قريب، مش فاني في المسجد الفلاني اللي فيه ضريح ولا روح هنا ولا تعالى هنا، لا فاني قريب، ده كلام ربنا. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباده، والعباده تكون لمين؟ لله. يبقى انا ما ادعوش غير الله. حتى الجن قالوا: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، مش تدعوا ميت ولا فلان ولا فلان. مش ده القران يا جماعه؟ ولا ده كلام تاني غير رب كلام ربنا؟ فلو كان موحد لله خالص يعدي. لو كان في بقى شائبه تشوب التوحيد، بيسبح لغير الله، بينذر لغير الله، يقول نذر عليا يا فلان، ولا نذر عليا يا ست كذا، ولا النذر ده لغير الله شرك. قال الله: قل ان صلاتي ونسكي، يعني الذبح والنذر، ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، لا شريك له. شفت قال ايه؟ لا شريك. عارف ليه قال لا شريك له؟ لان لو ذبحت لغير الله تبقى شرك. شفت بقى؟ افهم القران. فلو ما كانش موحد لله صافي خالص يجي له كلوب التوحيد. كلوب التوحيد ده ايه بقى؟ زي الحديده كده بتاعت الجزار اللي بيرفع عليها اللحمه، اللي بيعلق عليها اللحمه من عرقبها، الخطاف ده، تلاقي خطاطيف جايه طايره من على الصراط. كم بقى خطاف؟ شعب الايمان قد ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه، روايه البخاري، روايه مسلم عفوا. اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. فتبص تلاقي بقى كلوب التوحيد جاي. لو كان انسان موحد يعدي كلوب التوحيد ما يأذيهوش. لو كان في شيء من التوحيد مش مظبوط، زي الامثله اللي انا ضربتها دلوقتي، يجي كلوب التوحيد يقوم شايله يرميه في جهنم. ليه؟ لما يتصفى ويتادب ويعرف يعني ايه توحيد الله، وان هو ما ينذرش لغير الله، ولا يدعو غير الله، ولا يستغيث غير بالله، لما ينضف يبقى يرجع بقى. طيب ممكن يكون تمام توحيده كويس، بس مش هيعدي برضه، لسه جاي له كلوب الصلاه. لو كان بيصلي كويس ومحافظ على الصلاه يعدي منه. لو كان مقصر فيها شويه ممكن الكلوب يخدشه، يعوره، يجرحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: فناج واحد ينجو مسلم سليم، وناج مخدوش، وناج مكردس في النار، واحد اتقلب في النار، الكلوب شاله رمى في جهنم. عدى من التوحيد يجي عند الصلاة، عدى من الصلاة يجي على الزكاة، عدى من الزكاة يجي على الصيام، عدى من الصيام يجي له الحج، عدى الحج يجي له بقى بر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم والدعوة إلى الله وصلة الأرحام وتربية الأبناء وتحجيب الزوجة، يخليها تلبس الحجاب، كل ده بقى وهو ماشي، كل ده على الصراط والدنيا ضلمة ومش شايف حاجة. متخيل؟ نفترض إنه عدى، ده أنا تعبت وأنا بتكلم، فما بالك بقى لما الواحد يمر هيحصل له إيه؟ نسأل الله العافية والسلام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم سلم سلم. اللي عدى بقى بعد الأهوال دي كلها، بعد ما عدى خلاص، بقت النار فين دلوقتي؟ وراه. ومين اللي قدامه؟ باب الجنة. لسه هيمد إيده ويدخل يفتح باب الجنة، يلاقي واحد بيقول له: تعالى. واقف بقى على قنطرة الخصوم، يقول له: في ايه؟ يقول له: استنى، ده انا كنت جارك ساكن في البيت اللي جنبك، انت كنت بتنزل المسجد تصلي وتسيبني ما تقوليش تعالى صلي، فين حق الجار عليك؟ اديني 100 حسنة. فمضطر تدفع تديله 100 حسنة. واحد تاني زوجتك تقول لك: تعالى. اديني 1000 حسنة. تقول لها ليه؟ تقول لك اصل انت كنت دايما مهتم باكلك وشربك ومش مهتم بديني ولا بصلاتي. اديني 1000 حسنة. وتلاقي ابنك كنت بتصحيني عشان المدرسه وما تصحينيش عشان الفجر، اديني 100 حسنة. وايه ده؟ تلاقيك صفيت حسناتك. يجي واحد تاني يقول لك اديني عشان انت كنت مثلا زميلي في الشغل، شفتني بعمل خطا ما قلت لي، ما امرتنيش بمعروف ولا نهيتني عن منكر، اديني 1000 حسنة. يقول لك، تقول له والله انا صفيت، خدوا كل اللي معايا. يقول لك بسيط، معايا انا 1000 سيئة، خد شيل. فتلاقيه بيشيلوك سيئات. بعد ما عديت ده كله ترجع تاني لجهنم. هو ده بقى حديث المفلس. طلع زي ما انت كنت عارفه بقى؟ عرفت يعني ايه المفلس؟ هو ده المفلس فعلا. لكن عشان كده قلنا ايه بقى؟ ها؟ تأملات مع قدوم رمضان عشان تلحق نفسك بدل ما تفاجأ بالموضوع ده. فالمقصود في وقفة الحساب، ينصب الصراط على شفير جهنم ولا يجوزه إلا مؤمن، ويتساقط الكفار والمنافقون والفاسقون. يقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فأنت من الورود على يقين ومن النجاة على خطر. بعدما يجتاز المؤمنون الصراط يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فتقتص مظالم الناس بعضهم من بعض في الحياة الدنيا، ثم يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح. بعد الناس بقى خلاص، ما ده فريق دخل الجنة وفريق دخل النار، يجي الموت في هيئة كبش خروف كبير سمين أملح، فينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، أتدرون ما هذا؟ فينظرون يعرفوه، ما هو ماتوا في الدنيا فعارفين يعني موت، فيقولون: نعم إنه الموت. ويقولون أهل النار: يا أهل النار، أتدرون ما هذا؟ فيقولون: نعم إنه الموت. فيذبح، يعني الموت هيموت، مش هيبقى في موت بعد كده خلاص. ساعتها يفرح أهل الجنة إن هم مش هيموتوا ويسيبوا النعيم، وساعتها يزداد عذاب أهل النار لأنهم كان عندهم الأمل إن ممكن يموتوا فيخرجوا من العذاب والجحيم، فعرفوا إن هم في مستمرين. وينادى أهل الجنة: يا أهل الجنة، خلود لا موت، ويا أهل النار، خلود لا موت. وهذا آخر أطباق الإنسان الذي مبدأه نطفة وآخره مستقره في جنة أو نار، وما بين المبدأ والغاية أحوال وأطباق. لتركبن طبقا عن طبق. فهمت الآية بقى لما تيجي تقراها وتسمعها؟ التأمل السادس والأخير حتى لا نطيل: تصحيح المسار. ناوي تصحح المسار ولا ناوي تمشي في المسار اللي انت فيه طول عمرك؟ تصحيح المسار. خلقنا الله تعالى من أجل عبادته. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش إلا ليلعبون، إلا ليعبدون. والدنيا صائرة إلى زوال، وأنت جزء من الدنيا شئت أم أبيت، فانتهز فرصة وجودك في هذه الدنيا واعمل فيها للآخرة. والعجب أن الذي يعمل للآخرة ينال الدنيا والآخرة. فسبحان الله، اللي بيشغل نفسه بالآخرة بيفوز بالدنيا والآخرة، واللي بيشغل نفسه بالدنيا بيخسر الدنيا والآخرة. أديك مثال عشان أوضح لك الصورة دي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، بس المثال ده حلو فهحتاج أنك تزيد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت والدين والدنيا، أنت والدين والدنيا زي شخص ومصباح لمبة وخياله. هتقول لي ازاي؟ فهمت حاجه؟ ما فهمتش حاجه صح؟ طب تصلي على الرسول وافهمك صلى الله عليه وسلم. لو انت خليت الدين فوق راسك ساعتها الدنيا هتبقى تحت رجليك. لو انت خليت المصباح فوق راسك هيبقى خيالك فين؟ تحت الجزمة. فترفع الدين فوق راسك تجيك الدنيا تحت جزمتك. ولو خليت الدين قدامك تجري الدنيا وراك وما تسيبكش. انت لو خليت المصباح قدامك يبقى خيالك فين؟ وراك. بس لما تمشي يسيبك ولا يفضل وراك؟ لكن لو خليت المصباح وراك هيبقى خيالك قدامك، كل ما تمشي عشان تمسكه يبعد عنك وعمرك ما هتحصله. فلو خليت الدين وراك والدنيا قدامك تجري وراها عمرك ما هتجيبها. صح؟ عشان كده قلت لك تزيد النبي صلى الله عليه وسلم. فالعجب أن الذي يعمل للآخرة ينال الدنيا والآخرة، والذي يعمل للدنيا يخسر الدنيا والآخرة، كما وعد الله تعالى في كتابه العزيز. الكلام ده مش من عندي، ده أنا بس اديتك مثال عشان أوضح لك، لكن الكلام ده في القرآن. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يبقى فاز بالدنيا أهو، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يبقى فاز بالآخرة. صح؟ الحياة الطيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة، يبقى فاز بالدنيا والآخرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، غصب عنها هتجيلك. أما من كان كل مطلوبه الدنيا وشهواتها لا فرق عنده بين حلال أحله له ربه أو حرام حرمه ربه، لا يرفع رأسه وينظر في أوامر الله وفي نواهيه، بل هو يلهث خلف شهواته وخلف ملذاته ومع باطله الظاهر للعيان يظن أنه على خير، وهذا من عقوبة الله له. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلعا. فإن علمنا سرعة الدنيا وزوالها وأن الرابح هو المؤمن الذي يعمل الصالحات، فجدير بنا أن نصحح مسارنا بداية من رمضان موسم الخيرات الذي جعله الله لنا رب الأرض والسماوات لعباده كالأسواق التجارية، بل هو التجارة الحقيقية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. رمضان سوق تجاري، فالحق اشتري منه وخد منه اللي ينفعك في الايه؟ في الآخرة، قبل أن ينفض السوق وينفض هذا المعرض اللي بيعرض ربنا عليك فيه الخير. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأنت لا تدري، ربما لا يأتي عليك رمضان القادم، وهذا مشاهد وواقع. فكم من أناس كانوا معك العام الماضي، أين هم الآن؟ في قبورهم مرتهنون بأعمالهم، لا يملكون أن يزيدوا حسنة في حسناتهم ولا أن ينقصوا سيئة من سيئاتهم. هذا الذي مر عليهم ربما يمر عليك في هذا العام أو بعد عام أو بعد أكثر، فالله أعلم، لكنه قطعا سيمر عليك. فقف وتأمل مصححا مسارك، وكفاك ما أضعت من سنوات فقدت من بين يديك، عش طاعة الوقت وكن حيث أمرك الله ولا تكن حيث نهاك، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.